لكن لو تركت صلاة الجمعة لا تحاسب عليها ولا تؤاخذ عليها. ولذلك زي ما قلت لكم الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول البيع لا ينعقد عند النداء للجمعة إلا أن يبيع من لا تجب عليه الجمعة. يعني لو مرأة اشترت من مرأة أثناء الأذان للجمعة أو أثناء خطبة الجمعة، هل المرأة تجب عليها الجمعة؟ لا، ما تجبش. على رأي مالك يبقى البيع نافذ لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة، إنما لو غيرها اشترى أو باع أثناء الأذان أو الخطبة لا، يبقى البيع غير منعقد ولا يجوز صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا الخنثى لا تجب عليه الجمعة. الخنثى هو الإنسان الذي اجتمعت فيه آلة الذكورة والأنوثة، يعني في الجانبين، خنثى مشكل لا يحكم عليه بالرجولة ولا يحكم عليه بالأنوثة، فالخنثى أيضا لا تجب عليه الجمعة، خصوصا إذا غلبت عليه صفة الإناث. على كل حال الخنثى أقل من الرجل، فهذا الشارع يعامله معاملة خاصة في الميراث وفي الجمعة، ومعاملة خاصة في الديات، ومعاملة خاصة في الإمامة، فالخنثى لا تجب عليه الجمعة. لكن لو صلاها خلاص تسقط عنه الظهر. الأجير أو الخادم هل تسقط عنه الجمعة؟ لا، الأجير بيشتغل نظير عمل، نظير مال، يعني اللي بيشتغل بأجر نظير مال الجمعة لا تسقط من عليه. يجي يقول ما أنا إذا كنت مثلا بشتغل عند واحد ومش هيخلينا صلي، هو على كل حال مسؤول عن جمعته وعليه أداؤها. مش ممكن يعتذر إنسان يوم القيامة بأنه هو كان بيشتغل عند فلان وفلان هو اللي منعه من الصلاة لأن الشغل كتير، وإذا ما اشتغلتش عند فلان ممكن تشتغل عند فلان. يعني هو العبد بس هي بتسقط عن العبد، لأن من شروط الجمعة الحرية، لأن العبد مملوك لكن غير العبد حر. افرض أنه هو أجير، ما يقدرش إنسان يحكم عليه بكذا أو بكذا. فالخادم تجب عليه الجمعة، والأجير أيضا، العامل الصنايعي، كل دول الجمعة واجبة عليهم ولا تسقط في حقهم. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعت فتوى بيقولوا للعسكري اللي بينظم المرور هل عليه جمعة؟ فأفتى بأنه ما عليهوش جمعة، ده راجل بيشتغل وبينظم المرور، يعني المرور منظم، ولو العسكري راح يصلي المرور هيختل. طب هو المرور مختل من قلة الصلاة، هو عسكري المرور هو اللي بيسحب كده العربيات يوديهم ويجيبهم. طب افرض مات ولا خد أجازة وما جاش، ولا البوليس أضرب وقال مش هنشتغل النهاردة، حال الدنيا هيقف. انما بقى في ناس بترضي ناس على حساب الدين، هذا عمل باطل، وهذه فتوى في غير محله. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ايضا المريض لا تجب عليه الجمعة سواء خاف زيادة المرض، يعني لو انه هو مثلا الطبيب قال له اذا خرجت للجمعة المرض هيزيد تسقط عنه الجمعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا قال له أنت هتخف النهاردة لكن لو خرجت تصلي الجمعة ممكن تخف بعد أسبوع، لو الطبيب قال هذا نقول له لا ما تصليش جمعة، لأن برضو الله يحب التخفيف على عباده. الممرض للمريض، إذا كان المريض لا يجد من يمرضه عليك أن تمرضه، تقعد جنبه تسقيه أو تديه الدواء في موعده، تديه إبر، توديه دورة المية، ده يسقط عنك الجمعة ولا تحاسب على الجمعة إذا كنت تقوم بهذا العمل ابتغاء وجه الله. لكن لو في غيرك يقوم بالتمريض عليك أنك أنت تذهب لأداء الجمعة صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. يحتمل بقى هنا أن اثنين يكونوا بيمرضوا واحد، وبعدين يقولوا مثلا مين فينا يروح يصلي ومين فينا يقعد، قد يختلفان على هذا، ده يقول لا روح انت ولا اقعد، تاني يقول لا. يبقى في هذه الحالة لا بد ان يتفقا فيما بينهما او يعملوا قرعة على من يذهب ومن يبقى، او يقولوا فلان يذهب الاسبوع ده وفلان يذهب الاسبوع القادم وهكذا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الحديث كده. وهنا بقى انا بحب انبه على نقطة. بعض الناس بيجي المسجد يقول لك ده انا مثلا عندي صداع او انا عندي اسهال واقدرش اقعد بعيد عن طرف المية 5 دقائق بالعدد وبروح طرف المية، واعترت في خطيب قاعد يخطب يجي نص ساعة، هو مش عارف ان في ناس عندها اسهال. طب وانت لما انت عندك اسهال هو انت مش عارف انت راخر انت ربنا اسقط عنك الجمعة عشان تسيب الناس في حالها؟ اللي عاوز تعلم اتعلم واقعد انت في البيت. يعني اذا كنت انت عندك مرض يمنعك من الجلوس في المسجد ما تجيش تحكم على المسجد كله وتقول فيهم واحد مريض او فيهم واحد مسافر. رب العالمين نظم هذا الامر، بس احنا اللي مش فاهمين حاجة. وقال لك اذا كنت مريض باسهال او بنزيف مثلا دم بينزل كتير من مناخيرك او بتاع او بسلس بول او بكذا، يا شيخ ليس على المريض حرج، ايه اللي يجيبك؟ وبعدين تلزم بقى الامام انه قبل ما يطلع يخطب يقول اللي عنده اسهال يرفع صباعه، نلفط له خطبة على قده كده. احنا نقول اللي بطنه ماشية يمشي، لان اللي بطنه ماشية ما عليهوش جمعة. او المرأة الاخرى اللي تيجي تقول انا سايبة الولد بيعيط، سايبة الولد عاوز يرضع، فرحت لقيت الخطبة طولت. طب انت اولا الجمعة ما بتجيبش عليك، يا تكوني فاضية وتيجي مستريحة يا تقعدي في البيت، مين قالك ان انت عليك جمعة؟ او تجيبي معاكي ولد صغير يقعد يعيط طول الخطبة ويزعق للناس ويشوش على الناس، ما ينفعش. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان من ضمن الذين لا تجب عليهم الجمعة المعذور، اللي هو انسان خايف لو ساب البيت وخرج يدخل لص ياخد الشقة او ياخد اللي فيه، ما عندوش باب يقفله او ما عندوش قفل يقفل الباب، ده معذور. مثلا في مطر شديد وهو مش قادر يصل الى المسجد، كانوا قد اصيبوا بالمطر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، فكان يأمر المؤذن ان يقول الا صلوا في بيوتكم، الا صلوا في بيوتكم، يعني معناها ان اذا كان المطر شديد يمنع من الوصول الى الجمعة برضو الجمعة تسقط وليس عليك شيء. خائف من سبع، حتى ان الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا لو كان عليه دين وكان معسرا وخاف ان ذهب الى المسجد ان يدركه صاحب الدين فيأخذه بدينه تسقط عنه الجمعة. واحد عليه دين وعايز يصلي في المسجد وبعدين لمح صاحبنا اللي هو له الفلوس قاعد في الجامع وعارف انه لو طاله مش هيسيبه، والله ان لقي مسجد اخر يلحق يصلي فيه ويسيب المسجد اللي فيه المشاكل ده يبقى خير، لكن مفيش يبقى تسقط عنه الجمعة برضه ما دام معثرا، يعني مش عليه دين وهو بيتلاعب معاه فلوس ومش عاوز يسد. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، لكن شايف اللي يسلفه راجل حامي مش هيسكت هيقبض عليه في اي حتة يبقى خلاص ما يروحش. او مثلا واحد يخشى من ان يؤخذ في سأر، واحد مثلا مستني اي واحد من العيلة الفلانية في المسجد، قال اي واحد منهم يجي انا هجيب رقبة على طول، فهو لمح الراجل ده هناك او توقع انه هناك، طب ده يروح يصلي الجمعة ويضيع نفسه؟ لا ما يروحش. دي كلها تدخل تحت الاعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والتي تسقط الجمعة. حتى ان الاحناف لهم بعض اصولية يقولوا ايه، القادر بقدرة الغير لا يعد قادرا، يعني لا يعد الانسان قادر على الشيء الا اذا فعله بنفسه. يعني مثلا انت جالك جواب وانت ما تعرفش تقرا ولا تكتب لكن عندك اللي يقرا لك، هل يقال عنك ان ما دام عندك واحد بيقرا لك تمحى عنك صفة الأمية؟ لا أنت أمي لأنك لا تقرأ ولا تكتب، حتى إذا كان واحد بيقرأ لك فأنت قادر بقدرة غيرك مش بقدرة نفسك. ولذلك قالوا الأعمى فقد البصر لا تجب عليه الجمعة عند الأحناف، قالوا حتى وإن وجد قائدا إلا أنه ليس قادرا بذاته وإنما هو قادر بغيره. أما غير الأحناف فيقولون إن فقد البصر إذا وجد قائدا يلائمه تجب عليه الجمعة. بقي مسألة السفر، اختلف الأئمة في حق المسافر هل تسقط عنه الجمعة لأنه مسافر؟ فالشافعية قالوا إن الجمعة تسقط عن المسافر، لا يصلي الجمعة وإنما يصلي ظهر، يصليها قصر بقى أو غير قصر ده موضوع تاني. والأحناف قال والله إذا كان مسافر سفر قصر، يعني سفر تقصر فيه الصلاة يعني 83 كيلو، قالوا هو ده اللي تسقط عنه الجمعة، لكن لو كان مسافر أقل من هذا يبقى عليهم أداء الجمعة. أما المالكية والحنابلة أيضا بيقولوا إذا كان في مكان مطمئن يستطيع فيه أن يؤدي الجمعة فإنه لا بأس وهو غير مطالب بالجمعة، لأنه ما دام السفر سفر طويل ولم ينوي الإقامة، العبرة بنية الإقامة، إذا نوى الإقامة في مكان يبقى عليه الجمعة، ما نواش الإقامة يبقى لا جمعة عليه. يبقى من شروط وجوب الجمعة الإقامة. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في منى في حجة الوداع، وكان يوم عرفة يوم جمعة، فلم يصلي الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام السنة اللي حج فيها صادف إن يوم عرفة كان يوم جمعة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في هذا اليوم، وإنما صلى ركعتين ظهر وركعتين عصر، جمع بينهما جمع تقديم. قالوا لو كانت الجمعة واجبة على مسافر لأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مسافرا وكان في حج، ومع ذلك لم يأمر أحدا بصلاة الجمعة من المسافرين، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة، والرسول لا يترك الأفضل. يعني لو كان صلاة الجمعة أفضل كان الرسول عمل الأفضل، وهو أنه لا يجب على المسافر أداء الجمعة. افرض أنه هو مسافر وصلى الجمعة وقال أنا هصلي، نقول له يبقى حرام؟ لا مش حرام، يسقط بها الظهر. أيوة يسقط بها الظهر، يبقى المسافر زيه زي المريض، مريض برضه غصب على نفسه وقال رغم أن الجمعة مش واجبة عليا بس أنا هنزل أصلي الجمعة. طب وما خلاص أنت حر، بس إن المرض زاد عليك لا تلومن إلا نفسك، وما تجيش تقول أهو ده اللي جاني من الصلاة ويا ريتني ما كنت صليت. أنت ربنا عافاك ويسر عليك، لكن أنت اللي عايز تشدد بقى على نفسك، دي حاجة تانية. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يا تفكرش إن لما رب العالمين يشرع تشريع خفيف وأنت تاخد بالأشد يوم يبقى لك فيه ثواب أكتر، لا، الثواب الأكبر هو أن تلتزم. إنما يعني مثلا واحد هيموت يوم يقول له افطر رمضان لأن المريض له أن يفطر، يقول لك والله ما افطر حتى ولا اموت، ويروح ميت فعلا. الله، هو تسبب في هلاك نفسه، الله سبحانه وتعالى تصدق عليه بصدقة وهو رفض صدقة الله عز وجل، فهو مسؤول. زي اللي يقولوا لو استحبيت هيموت الأبعد، في تيمم بدل الغسل يقول لا بس أنا هغتسل فيغتسل، تماما كالذي ينتحر. ليه؟ هو رفض رخصة الله عز وجل، رفض التيمم الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الإنسان لا يقف في وجه الدين ويقول آخذ بالأشد أو آخذ بالأقوى، قليل دائم خير من كثير لا يدوم، وقليل متصل خير من كثير منقطع. فهي دي الوسطية التي أمرنا بها الإسلام، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. مكان الجمعة اختلفوا حواليها من حيث ايه؟ اولا قالوا اللي في قرية ما فيهاش مساجد هل عليه جمعة؟ يعني افرض ان انت في عزبة من العزب واعد ما فيش مسجد في العزبة دي، هل عليك جمعة؟ وهل عليك انك انت تسافر الى اي بلد عشان تلحق الجمعة هناك؟ يعني الصورة ايه؟ انا قاعد في عزبة بينها وبين العمار أو بينها وبين المركز مثلا يعني 20 كيلو ولا حاجة، ومفيش مسجد إلا في المركز وأنا في هذا المكان. طيب أنا هل يجب علي إن أنا أسافر إلى المكان اللي فيه المسجد عشان أؤدي الجمعة ولا ده أنا مش مطالب فيه؟ وما الحقيقة اختلف الفقهاء في هذا، فقالوا إذا كان يسمع النداء، إذا كان يسمع الأذان يعني مع سكون الريح واعتدال النهار، يعني مثلا اليوم طبيعي مفيش هوا، لأن صح لو في هوا ينقلك الصوت اللي بينك وبينه مسافات فيتهيألك إنه قريب، لا، يعني الفقهاء قالوا إذا كان يسمع الأذان الوقت الذي اعتدلت فيه الريح والجو معتدل وترامى إلى أذنه صوت النداء يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة كائنة ما كانت، ولا يصلي إلا في هذا المكان العامر اللي فيه جماعة المسلمين. الأحناف قولوا لابد في الجمعة من مصر، الجمعة دول لا تؤدى في قرية من القرى، إنما تؤدى في مدينة، لو بعد عن المدينة خلاص ما يسافروش وما يخرجوش ولا بتاع. والمالكية قالوا والله إذا كان بين وبين المسجد 3 أميال يجب عليه السعي إلى المسجد، إذا كان أكثر لا، يبقى خلاص سقطت عنه الجمعة. يعني أنت في مكان بينك وبين المسجد 3 ميل، يبقى نقول لك إيه، أخرج وصل. بينك وبين المسجد 5 ميل، لا، عند المالكية يقولوا لا خلاص ده يبقى المسجد بعيد عليه. طيب نعمل مسجد في القرية اللي احنا فيها ونصلي، او نفرش في الغيط ونصلي، او نفرش حصر في البرد نصلي الجمعة، نعمل جماعة. يعني احنا مثلا نتلم كده ونقول يا اخوانا بدل ما لسه هنخرج نروح المسجد اللي في المكان الفلاني ده بعيد. احنا بيقولوا لا يجوز، لا تؤدى الجمعة الا في مصر. كلمة مصر في اللغة يعني مدينة عامرة، لا بد من المصر، لأن دي فيها اجتماع الناس وتعرف الناس بعضهم على بعض إلى غير ذلك. المالكية بيشترطوا لصحة الجمعة المسجد، لابد تؤدى الجمعة في مسجد، لأنها بتختلف عن العيد. العيد بيؤدى في مصلى، دي بتؤدى في الصحراء مصلى العيد. هل يجوز يا شيخ إن احنا نصلي الجمعة في الغيط، أو نحوط كده حتة في الشارع نصلي فيها الجمعة مثلا؟ عند المالكية تبقى الجمعة بطلة. عند غير المالكية إذا كان العدد اللي هيصلي الجمعة تنعقد به الجمعة هيبقى خلاص جايز. وهنيجي نبين طبعا رأي الأئمة في الأعداد التي تنعقد بها الجمعة. صلى على رسول الله، يعني أصلا بنشوف بعض العمارات بيجي في الدور الثاني كده يعمل زاوية، حتى مش في أول دور، لا ده يجي في ثاني دور أو ثالث دور، يكون في مصنع كده كبير، يقوم يروح فارش وتحصر في الطرقة بتاعت المصنع ويبعت لأي واحد خطيب ويقول له تعالى صلي بينا الجمعة يا شيخ. هذه الصلاة بهذه الكيفية باطلة عند المالكية، لأن المالكية يقولوا لابد ينزلوا للجامعة، لابد أن يخرجوا للمسجد. لكن غير المالكية قالوا إن المسجد ليس شرطا في أداء صلاة الجمعة. معناها لو أن إنسان صلى الجمعة في بيته، افرض بقى إن أنت بيتك وراء الإمام، يعني وراء المسجد، أنا بقول هذا الكلام لبيان الحكم مش عشان نعمله توك أو نتكل عليه. لو أنت البلكونة بتاعتك وراء المسجد وتقدر تشوف الإمام، قلت أنا أصلي هنا وأصلي بصلاة الإمام وديني سامع الشفلان بيخطب أهو بيصلي قدامي، طيب يبقى في هذه الحالة هل صلاة الجمعة تصح؟ عند غير المالكية تصح، لكن عند المالكية لا تصح، لأن المالكية يقولوا لا بد من المسجد. يجوا الشافعية ويقولوا لا يجوز تعدد الجمعة. خلي بالك من المشكلة، الإمام الشافعي بيقول إن المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيها 9 مساجد، من المساجد كل أهل حي من الأحياء كان يصلي الأوقات في المسجد القريب منه، ويوم الجمعة كلهم يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل عايز يعمل مسجد يعمله، بس يوم الجمعة بالذات كله بقى ينزح إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يستمعوا إلى خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. عمك الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال هذا دليل على أنه لا يجوز أن تتعدد الجمعة في البلد الواحد، بل يأتوا إلى المسجد القديم الكبير العظيم ده ويجتمعوا كلهم في مسجد واحد، وهي دي الجمعة، واللي يصلي في مسجد غير هذا المسجد لا تنعقد جمعته ولا تصح منه الجمعة إلا لضرورة. يعني مثلا قبيلتين هيحصل بينهم خلاف، لو صلوا في مسجد واحد عائلتين وهيقعوا في بعض، معلش كل عائلة تصلي في مسجد لوحدها ده جايز يعني. وقال لو كانت الجمعة صح كان كل واحد يصلي الجمعة في المسجد اللي جنبه، كان كل واحد يصلي في مكان. المالكية بيقولوا لا، المسجد يبدأ فيه بالمسجد العتيق يعني أول مسجد بني في المنطقة هو ذا اللي تؤدى فيه الجمعة، ولا نتركه إلى غيره إلا إذا امتلأ عن آخره. يعني لو أنت سبت المسجد القديم غير ممتلئ وصليت في مسجد آخر وكان المسجد القديم في مكان، قال لك لا تبقى الجمعة بتاعتك لا تصح عند المالكي. ومن هنا بقى فإن الشافعية بعد ما بيصلوا الجمعة كانوا بيقوموا يصلوا الظهر بعد الجمعة. ليه؟ يقول أنا والله مش ضامن إذا كان المسجد اللي أنا صليت فيه ده هوت وديت فيه الجمعة قبل غيره ولا لا، ولا هذا المسجد أقدم مسجد ولا لا، ولا فيه مكان في غيره ليا وأنا مرحتوش ولا لا. ترتب على هذا اللي قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه إن إحنا نصلي الظهر احتياطا بعد صلاة الجمعة. طيب يا جماعة، هو في فرضين في وقت واحد؟ ما هو أنت إما فرضك الظهر وإما فرضك الجمعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أوجبش عليك الاثنين في وقت واحد، إما أن تجب عليك الجمعة فقط وإما أن يجب عليك الظهر فقط، لكن تجمع بين الظهر والجمعة هذا لا يجوز. والحق إن هذا أمر ليس له فيه أساس وليس له فيه مستند، وعلى الإنسان أنه يأتي إلى المسجد والحمد لله المساجد كلها تكاد تملأ في يوم الجمعة وبيوت الله عامرة بالمسلمين، فما فيش داعي إن إحنا نلجأ إلى كلام المالكية والشافعية في هذا. يعني هذا فيه مشقة على المسلمين وفيه حرج. والأحناف بعضهم يقول طب زي بعض نصنف الجديد ونسيب القديم، إذا كان بين الجديد والقديم نهر مادام في نهر يفصلهم عن بعض. بعض الحنابلة قال هذا وبعض الأحناف قال هذا، وجعلت لي الأرض مسجدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأرض كلها مسجد، خلاص أنا أصلي هنا وأصلي هنا وأصلي هناك، يعني مش إشكال. وبعضهم يقول الجمعة لمن سبق، يقول لك طيب أنا ضامن إن أنا سبقت الخطيب بتاعنا قعد ربع ساعة، يمكن غيرنا خطب في خمس دقايق يبقى هو سبق، معناها إنه هو الذي أدرك الجمعة، أما نحن فلم ندرك الجمعة، وبناء عليه يبقى نصلي الظهر بعد الجمعة احتياطي. ده اللي شكل الشافعية في مسألة إدراك الجمعة. بل إن بعض الفقهاء اشترط أن يكون الذي يؤم المسلمين الإمام الأعظم، يعني قالوا إن لازم الوالي هو اللي يؤم الناس، يعني مثلا محافظ اسكندرية صلي بتوع اسكندرية. ليه؟ قال دول معينهم الوالي، واخد بالك؟ إذا ما صلوش دول يبقى المسلمين بغير إمام، لأن الجمعة بالذات يشترط فيها عند البعض وجود الإمام الأعظم. ولذلك كان في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه مكان اسمه الربزة اللي فيها قبر أبو ذر الغفاري، كان في واحد من قبل عثمان مستولي على هذه القرية وكان بيصلي وراه كبار الصحابة. ليه؟ قال لأن ده موفد من قبل أمير المؤمنين، يعني لابد أن يكون معينا من قبل الحاكم، فأما إذا كان الحاكم لم يعينه لصلاة الجمعة يبقى هذه الجمعة لا تصح إلا خلف من عينه الحاكم، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يا إما الرسول هو اللي كان بيخطب ويصلي بالناس، يا إما كان الرسول بيعين مثلا في أي جهة من الجهات البعيدة يا فلان أنت صلي بهم الجمعة، يعهد إليه بصلاة الجمعة. اليوم مسلمين تغيرت الخلافة، فيش إمارة للمؤمنين، يبقى التمسك بوجود إمام خاص بيجي الشيطان يلبس على بعض المتعلمين ويقول له أنت مادام ما فيش إمام للجمعة يبقى أنت سقطت عنك الجمعة، وبيخليه ما يصليش الجمعة وهو فاهم أنه هو على صواب. ده طبعا خطأ. إنما إذا المسلمين أمروا عليهم واحدا خلاص، المسلمين قالوا يا فلان أنت تخطب وتصلي بنا الجمعة خلاص، والحاكم النهاردة في حكم المفوض كأنه فوض أهل الحي في أن هم ينصبوا إمام من بينهم، يبقى هذا الاختيار يقوم مقام اختيار حاكم المسلمين حيث لا حاكم للمسلمين في هذه الأيام، بمعنى يعني إمارة المؤمنين والخليفة الراشد. إنما يجي واحد يقول طب وفين الإمام؟ أصلي الجمعة ورا مين؟ أنا يا هذا الإمام إيه ما تيجي تصلي؟ يقول لك لا الحاكم ما قالش إنك أنت الحاكم، مين هو؟ التعميم. هو الحاكم على شفته فين ولا هو شفته فين؟ ما هو ما فيش. يقول لا بدل ما فيش إمام يبقى فيش جمعة. لا يعني كه. يعني افرض مثلا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من الخلفاء كان توفي يوم جمعة مثلا وحانت صلاة الجمعة ولسه ما انتخبوش إمام للمسلمين. يعني فكر الصحابة كانوا هيبطلوا كلهم صلاة كده ويقعدوا يقولوا مدام لسه ما انتخبناش واحد استنى ما المجلس ينعقد ونشوف مين اللي هيترشح ومين اللي هينجح ومين اللي ويضيعوا على كده جمعة واثنين والقرار يتأجل. إنما في ناس مع الأسف فاهمين إنهم على علم ومتدينين تيجي تقول له صلي الجمعة يقول لك هات الإمام يا ابني ما دول إيه؟ يعني يقول لك اه يمكن إمام وزارة الأوقاف الأوقاف بتعين بتقوم مقام الحاكم لكن الأهالي دول يعني مين عين لهم الإمام اللي عندهم؟ ده هل هو الحاكم؟ يوم الشيطان يدخل في دماغه وما يصليش يبطل صلاة جهل بالأحكام جهل بالشرع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم. الثلاثة ممكن يعملوا منهم أمير ويعملوا منهم إمام. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الجمعة هو وقت الظهر. يعني شوف الظهر مثلا بيأذن الساعة كذا والعصر بيأذن الساعة كذا فوقت الجمعة يبدأ من وقت الظهر إلى أذان العصر. وعند المالكية وقت الظهر ممتد إلى قبيل الغروب فبرضو الجمعة عند المالكية ممتدة إلى قبيل الغروب. لكن الحنابلة يقولون إن الجمعة يوم عيد وهي كصلاة العيد فيجوز أداؤها ابتداء من وقت جواز أداء صلاة العيد. طبعا ده رأي يمكن غريب عليكم شوية. الحنابلة يقول لك أنت بتصلي العيد الساعة كام؟ بصلي العيد الساعة 6:30. يقول لك أهو أول وقت العيد هو أول وقت الجمعة. يبقى لو صليت الجمعة على هذا الرأي في 9 صباحا في 8 صباحا يبقى ماشي. وبعضهم قال في الساعة 6 من النهار يعني بعد الفجر ب6 ساعات تبدأ عندهم الجمعة. يعني لو قلنا الفجر على الساعة 5 يبقى وقت الجمعة يبدأ عند بعض الحنابلة من الساعة 11. لكن المذهب يقول إن الوقت يبدأ من صبيحة يوم الجمعة لأنه عيد بكل معنى الكلمة. واستدل ببعض آثار وأحاديث الحق أنها ضعيفة. والواقع إن يوم الجمعة لا ينبغي أن يعتبر عيد بهذا المعنى ليأخذ صفة العيدية الكاملة لأنه العيد بيحرم صيام. ولو قلت أنه عيد من كل الوجوه إحنا يوم العيد بنفطر ولا بنصوم؟ لا بنفطر. الصيام يوم العيد حرام. طب الصيام يوم الجمعة إيه؟ جايز. يبقى إذا ما نقدرش نقول أن يوم الجمعة زي العيد بالضبط. لا يعني هو الرأي الصواب أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها منذ أن يبدأ وقت الظهر إلى أن ينتهي وقت الظهر فينتهي وقت الجمعة بنهاية وقت الظهر. فلا نشق احنا بس بنقول هذا الكلام عشان ما يبقاش غريب على مسامع اللي بيقروا فقه. لكن اجماع المسلمين فيما عدا الحنابلة يعني على انه يبدأ وقت الجمعة من بداية وقت الظهر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.